من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ربنا حينما يخلق الإنسان يختار له أرحامه وعائلته وإخوته وأخواته، وليس لأحد الخيار في تعيين الوالدين أو في تعيين الأقربين. أنت لا يمكن أن تزيد في أعمالك أو أن تحذف واحدا من خالاتك أو أن تغير إخوتك وأخواتك. تأتي إلى هذه الدنيا وقد اختار الله لك المحيط الصغير الذي ستعيش فيه وتنمو. والأرحام بشكل عام يريدون الخير لك. الأب مثلا حتى لو كان حمالا فهو يريد لأولاده أن يتعلموا، يريدهم أطباء، يريدهم مهندسين، يريدهم علماء. الأم مهما كانت فهي حتما تريد الخير لأولادها. الأرحام بشكل عام أعمام الإنسان، أخوان الإنسان، خالات الإنسان، بشكل عام يريدون الخير للإنسان. لكن المشكلة هي في القرناء، المشكلة في الأصدقاء. الصديق ليس بالضرورة يريد لك الخير، الصديق يريدك مثله. فإذا كان من أهل الخير أرادك من أهل الخير، وإذا كان شريرا أرادك من أهل الشر. والإنسان يتأثر بقرينه بشكل لا يصدق، لأن تأثير الصديق على الإنسان تأثير خفي وليس ظاهرا. أنت لو نظرت إلى أكبر طاغوت فلا ترى في عينيه وفي شفتيه وفي قسمات وجهه إلا إنسان كأي إنسان آخر. الروح الخبيثة لا تظهر بالضرورة في ملامح الإنسان. فإذا رأيت رجلا، إذا رأى شاب شابا مثله، ما يبين عليه أن هذا الواحد شرير. أحيانا الأب يقول لولده: لا تتخذ فلانا خليلا. يقول: شنو بي هذا؟ ماكو فرق بين عيونه وعيونك، وإيده وإيدك، وخشمه وخشمك، وأذنه وأذنك. لكن المشكلة في الروح. فأولا قرين السوء لا يظهر سوءه مرة واحدة، يعني لا أحد منا يتخذ الوحش خليلا. ليش؟ لأن مخالب الوحش، أنياب الوحش، شكل الوحش، هذا تخوف. قرين السوء أكثر خطورة من الوحش، لكنه ما يبين. هذا أولا. الأمر الثاني أن صفات السوء معدية، لكن ليس بالضرورة صفات الخير معدية تماما، كما أن المرض معدي لكن الصحة غير معدية. لو أن إنسان مريض ذهب وجلس مع أصحاء، هل صحتهم تنتقل إليه؟ لا. لكن مريض واحد يمكن أن يعدي مرضه لمجموعة من الناس. الطماطم الواحدة إذا كانت فاسدة ستفسد صندوق الطماطم. تفاحة واحدة فاسدة في سلة من التفاح هي رهن خرابها. المرض ينتقل مع أن الجسم عند مناعة طبيعية، عند مناعة مكتسبة، ألف مانع ومانع ربنا وضع بين الإنسان وبين المرض. يعني لو أنك وضعت في فمك قطعة من اللحم الفاسد، أولا اللحم الفاسد له ريح ممتد، ريح ممتد، فأنت من الريح تعرف. إذا من الريح ما عرفت، في فمك ستحس أن قطعة اللحم هذه فاسدة. إذا هذه ما حسيت فيها ودخلت هذه في المعدة، المعدة ممكن تقوم بمقاومة هذه القطعة من اللحم وتطلعها في صورة إقياء أو في صورة أخرى. وحتى لو أنك أكلت طعاما فاسدا فهنالك أدوية، ومنها غسيل المعدة، يقومون بغسل المعدة والقضاء على هذا الميكروب، على هذه القطعة من اللحم الفاسد الذي دخل جوفك، لكن ما يرتبط بروحك مباشر. ما في موانع بين شيء تقرأه وهو مضل، بين صديق تصادقه وهو عدو، مباشر إلى الروح. زين، الكلام هو التالي: من نتخذ أصدقاء ومتى؟ يعني إذا كبرنا ولا من يوم اللي إحنا صغار؟ الحقيقة قرين السوء يضر بالإنسان وهو صغير، ويضر به وهو كبير، ويضر به وهو شيخ طاعن في السن. سبحان الله، تأثير قرناء السوء على الإنسان تأثير ممتد دائما. ولذلك هنالك حذر من اتخاذ أناس غير صالحين أصدقاء، سواء كنت شيخا طاعنا في السن. لا تقول بعد أنا جربت الحياة، ترى تأثيره غير مباشر، تأثيره سري غير علني غير واضح، وممكن آخر لحظة من حياة الإنسان يضله صديق السوء. ومن هنا فإن الأحاديث والروايات لا تحذرنا فقط من الابتعاد عن أصدقاء السوء، وإنما تأمرنا بأن نبحث عن أصدقاء الخير. يقول لك 30 صفة لازم تأخذها بعين الاعتبار يوم اللي تريد تتخذ واحد صديق. مو كل واحد الصادق، الكذاب لا تصادق. ليش؟ يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. البخيل كل صفاته جيدة، إنسان ممتاز لكن بخيل، سينقل إليك بخلة. أنت بمرور الزمن تصير بخيل، قاعد يم أجى واحد طلب من عنده حاجة ما أعطى، طبعا راح يبرر ليش ما أعطى. فقير أجى طالب بالمساعدة، قال كلهم كذابين، أنت شعليك كذاب وكذاب يعطي. الإمام علي سلام الله عليه كان جالس، فجاءه طالب حاجة فأعطاه الإمام بمقدار كرمه لا بمقدار حاجة ذاك الرجل. فواحد جالس عند الإمام قال: يا أمير المؤمنين، تعطي هالمبلغ من المال والقليل منه يكفيه؟ فنظر إليه الإمام مغضبا قال: لا كثر الله في المسلمين من أمثالك، أنا الذي أعطي وأنت تبخل، وأنت شكو في الوسط. شوف البخيل شلون، حتى لو أنت عطيت يقول لك لا لا تعطي، ترى ممكن تحتاج إليه. يعني مجرد البخل اللي أحيانا عندنا ليست صفة من الصفات الشديدة بالخطورة، عندنا روايات أن لا تتخذ البخيل صديقا. وبعد روح فتش عن الصفات الحسنة، زاحم العلماء بركبتيك، اتخذ العالم صديق، لأن العلم بشكل طبيعي يطلع من عنده، كل إناء بالذي فيه ينضح. اتخذ الحكيم صديق، لأنك ستستفيد من حكمته بمرور الزمن. المهم أننا في قضية الصداقة، الأب لا بد أن يختار أصدقاء أطفاله من الصف الأول الابتدائي. روح يدور يشوف الصف هذا، الولد الصف هاي البنية من الجيدة، يسأل عنها، يربط ما بين ولده وما بين ذلك الولد الجيد، ما بين ابنته وما بين بنت جيدة. أنت الذي تختار أصدقاء أولادك وهم صغار، فإذا كبرت تختار أصدقائك اختيارا. ترى أحيانا فالواحد يجرد إنسان يجرد إلى جهنم، إلى جهنم يجره منه من حيث يعرف، يا ليتني لم أتخذ فلانا. هذا متى يقول هالكلام؟ بالقيامة. يا ليت فلان واحد ما كان صديقي، لقد أضلني. القرآن الكريم يقول أن الله عز وجل يعاقب من يعش عن ذكر الرحمن، يعني مو دائما يذكر الله، أكو بينه وبين ذكر الله غشاوة على قلبه. الله شلون يعاقبه؟ يقير له شيطان، شيطان البشر، شيطان من شياطين الجن، شيطان، فهو له قرين، كل خطوة وباتجاه وين؟ جهنم. والمطلوب كل خطوة وباتجاه الجنة. والإنسان إلى أن ينفض آخر نفس بين الجنة والنار، بتقول خلاص الله هدانا وانتهى كل شيء، لا، إلى آخر نفس. يمكن آخر لحظة الإنسان يبدل بسبب قرين سوء. التقيت في سنة 1970 بشاب كان يعيش في الأيام الأخيرة من حياته مصابا بالسرطان، فنقل لي قصته. قال كنا من شباب كربلاء، وأجواء الهيئات، أجواء الحسينيات، أجواء مجالس الإمام الحسين، فالذنب عندنا كان كبيرا، الحرام كان عندنا شيء من الموبقات وإلى آخره. لكن مع الأسف الشديد يوم من الأيام تصادقت مع شاب في مقتبل عمري كنت، وهو أيضا في عمري سني سنواتي. هذا في يوم من الأيام قال لي ما تجي تروح للمسير في كربلاء؟ ما كانت عندنا سينما، وربما إلى الآن ماكو سينما، ما أدري، ولكن فيلم سيد على بعد 4 فراسخ تقريبا من كربلاء كانت دار للسينما. تعال ليلة الجمعة ونروح للسينما. ليلة الجمعة الناس من كل أنحاء العالم يأتون لزيارة الحسين وأنا أذهب إلى السينما. قال لعمي تعال نروح نلحق على الزيارة، زيارة متفوتة. إي لا، ترددت، ومع كل تردد يركب إبليس على الإنسان. يعني الإنسان إذا تردد بين الخير والشر إبليس يجعله، إذا ما متردد خلص. إذا واحد قاطع أن لا يقوم بذنب معين بعد الشيطان ما يوسوس له. الوسوسة متى تأتي؟ عند التردد بين الخير والشر، الحلال والحرام، الصلاح والفساد. أنت ما متردد في شرب الخمر، خلص قاطع لا تشرب، هل حتى الآن وسوس لك إبليس أن تشرب الخمر؟ أبدا. أنت ما ناوي أن تقتل طفل صغير يتيم بريد الشارع، هل وسوس لك إبليس أن تقتل طفلا؟ لا. لكن يوم اللي تتردد بين عمل صالح وعمل غير صالح إبليس يدخل. ترددت أروح ما أروح، يلا نروح نشوف السينما شلون شكله، ما شايفين سينما. رحنا وياه ليلة الجمعة شفنا الفيلم، أول مرة واحد يشوف الفيلم بالسينما، وشاب في بدايات المراهقة، وبعض المناظر المستهجنة الطبيعية في الأفلام اللي يعتبروها مثل ملح بينما هو السم في داخل هذه الأفلام. رجعت بالليل أريد أنام ما أقدر، ليش؟ ضميري يأنبني، انت ابن الحسين عليه السلام، انت ابن هذه المجالس، وليلة الجمعة رايح على السينما وإلى هذه الأفلام المستهجنة الفاسدة. على كل حال إلى قريب الصبح ما قدرت أنا، نمت مقدار بسيط قمت، لكن حقيقة ضميري وجداني وخبرتي كانت سائرة علي. رحت إلى أحد العلماء، قلت له ارتكبت بشكل ذنب بدل الزيارة، رحت إلى هذا الفيلم الفاسد، قال لي روح صلي ركعتين اغتسل وصل التوبة ما أدري شنو سويت. على كل حال إلى الليلة القادمة ليلة الجمعة جاني عصر الخميس. شلون كان الفيلم؟ تذكرت الفيلم؟ وتذكرت طبعا الشهوات والرغبات، ما تحتاج الى شيء مثل السقوط من الجبل، هد نفسك وانت صادم. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قلت لها لا، قلت امشي. يقول المرة التردد مالي كان اقل من المرة السابقة. يلا رحنا شوية شوية، تركنا المجال قراءة القرآن، رحنا على هذه القصص المثيرة، ندور بغداد وما أدري وين، وين جايبين فيلم، وين جايبين كذا. كثر حولي أصدقاء السوء، انقطعت عن أصدقاء الخير. يوم من الأيام شعرت بآلام معينة، طبعا كبرنا حسب تعبيره زوجنا، شعرت بآلام وأنا مغرور بحياتي غافل، وحولي أصدقاء السوء. يقول ما اهتميت، كان عادة بألم بسيط ما يهتم. شوية شوية راجعنا الدكتور، أعطانا فحوصة، عندك سرطان. اقترب الموت، وينك يا فلان؟ الله يرحمه تاب فيما بعد. طبعا قال بدأ من قضية فيلم وسينما وانتهى إلى كل الموبقات، لأن إبليس شغلت هذه. إذا ترتكب أول ذنب يقول لك خلاص أنت سقطت من عين الله، بعد شكو عندك متقيد ببقية الأمور، شرب الخمر وياها والزنا وياها وكل الموبقات، سرقة وإلى آخره. لكن مرة واحدة فوجئت، وكان يوم اللي ذا يتحدث إلي بعد شبابها، أنا في شبابي ذا أروح وحياتي وين؟ هاي الشهوات والرغبات وأشبعت نفسي فيها وينها؟ وين العمل الصالح يبقى، لكن هذه الشهوات والرغبات شنو يحصل الإنسان من وراها؟ ما يحصل من وراها، ما يطلع عنده شيء. كل اللذات اللي أنت حصلت عليها في الماضي مد إيدك بجيبك، شوف أكو شيء من عقب جيبك أبدا. المهم قال في الحقيقة هذا كان بالنسبة لي صاعقة، أنني على وشك أن أموت. استيقظت، ندمت، ابتعدت عن أصدقاء السوء، تبت إلى الله عز وجل. وهذا أنا في أيامي الأخيرة أرجو من الله أن يغفر لي. وذكر قصة إلي وناس آخرين أيضا كانوا جالسين، قال سأذكرت قصتي لكم لسببين. السبب الأول أن تدعوا لي بأن يغفر الله لي ذنوبي. السبب الثاني أن تقولوا للناس: أيها الناس إياكم وأصدقاء السوء، لأن يجرك إلى أسوأ العواقب. قلت من هنا إلى داخل جهنم، هذا طريق صديق السوء. أدرس الصديق، أدرس هذا منه. إذا سمعت من عنده وشفت عند صفات سيئة أشياء غير حسنة، لا تتردد في مقاطعته، حاول إصلاحه. ما نفع قاطع مقاطعة. أرجع أيضا إلى التاريخ، كنا في بداية دراستنا في الحوزة ومجموعة من الأصدقاء، وهؤلاء الأصدقاء في الحقيقة في الدراسة كانوا تنابل، مو بذاك الشكل مهتمين بالسنة حسنة، بالأسبوع يوم يحضر أو ما يحضر، والبقية كلها نسميه شنو قاعدة. والله يرحم خالنا المرحوم سيد الحسن الشيرازي رحمة الله عليه، أتذكر يوم من الأيام جمعنا نحن وبعض الأخوة الزملاء مثل الشيخ جعفر الهادي قال إذا تعبت من الدراسة لا تروح تسوي قعدة. قعدة يعني شنو؟ تقعد يوم واحد سوالف سوالف من الشمس إلى القمر إلى الأرض إلى الجيران إلى الفلس، كلها سوالف قطانية. قال له زين إذا ضجنا وتعبنا شو نسوي؟ قال تمشي. لأن إذا اليوم تمشيت نصف ساعة بكرة ما تريد تمشي ساعة، لكن إذا اليوم قعدت ويا صاحبك على سوالف تافهة نصف ساعة بكرة تريد ساعة، والساعة واحدة تصير ساعتين وثلاثة وأربعة. إحنا في بداية الدراسة والحوزات الدينية في ذلك الوقت ما كانت عليها مراقبة، تدرس ما تدرس ما حد يجي يحاسبك. على كل حال أتذكر المرحوم الوالد يوم من الأيام إجا جلس في المدرسة أمام الآخرين، قال يا فلان ويا فلان ويا فلان مع فلان وفلان وفلان، ما تمشون ما تتحدثون ما تقعدون ما تدرسون. حقيقة بالنسبة لنا كانت خطوة مفاجئة وصعبة. أنت ما أبغى واحدة تقطع من أصدقائك كلهم، حتى فيما بعد يوم اللي كنا نلتقي تجينا الضحكة. إلا قبل يوم كلها قعدات وسوالف وروحة وجية، ومرة واحدة كأننا لا نعرف بعضنا البعض. مرت سنوات قليلة واكتشفنا أنها كانت أفضل خطوة بالنسبة إلينا اتخذها الوالد رحمة الله عليه. قطعنا من أصدقاء ربما لم يكونوا أصدقاء سوء، بمعنى عندهم موبقات وجرائم وجرائر ومعاصي، لكن كانوا أصدقاء يبعدوننا عن الدراسة، يبعدوننا عما يسألنا الله غدا عنه. أقول لابد أن نبحث عن صديق الخير لأولادنا وهم صغار، لشبابنا وهم في طور المراهقة، ولأنفسنا ونحن كبار، حتى لا نقع فيما لا نريد الوقوع فيه. لأن صديق السوء تأثيره علينا أكثر من الوالدين حتما، تدريجي سري غير واضح. لكن يوم اللي الإنسان يعرف الورطة اللي واجع بيها ما يقدر يرجع قارب الساعة للوراء ويعيد عمره ويعيد شبابه. ولذلك دائما الجبهة التي تتخذها الجماعة التي تعيش فيها هي أهم شيء. المثل المعروف يقول قل لي من صديقك أقول لك من أنت. أصدقائك منه؟ أصدقاء مؤمنين شباب طيبين، أقول لك أنت هم طيب. لأن الإنسان عادة يدور على واحد مثله ما شكل. أن الطيور على أشكالها تقع، أنت شايف الحمام يطير مع شنو؟ مع الحمام. الحمام يطير مع الغراب، الغراب ما يطير مع الصقر، الغراب يطير مع الغراب. الطيور على أشكالها تقع. وفي حديثنا الإمام علي سلام الله عليه يقول قارن أهل الخير تكون منهم، وبائن أهل الشر تبن عنهم. وهذه اعتبروها من القواعد المهمة جدا حتى في النجاح. تريد تصير تاجر ناجح، روح دور لك تجار صادق وياهم، راح تتعلم من عندهم أساليب التجارة، راح تتعلم من عندهم أمور كثيرة. تريد النجاح ابحث عن الناجحين، لا تروح تفتش عن مجموعة من الفاشلين، راح تفشل أنت. تريد تكون من أهل الخير، دور لك أهل الخير. تريد الصالحين، اذهب معهم، اجلس معهم، تصبح من الصالحين. طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. سمعت السيد في سؤال يقول شبهتم قرين السوء بالطماطم الفاسدة والتفاح الفاسد الذي قد يفسد صندوق التفاح أو الطماطم، لا ترون في هذا التشبيه نوعا من مجانبة الواقع ذلك لأن الأخلاق الفاضلة تنتقل أيضا وتؤثر في أفرادها؟ أولا الأخلاق الفاضلة هذه بحاجة إلى جهد من الشخص حتى يتعود عليها، ولذلك الأخلاق الفاسدة أسرع إلى الإنسان من الأخلاق الفاضلة. صحيح الإنسان الأخلاق الفاضلة قد تنتقل إليه لكن بجهده الشخصي أيضا، لكن الأخلاق الفاسدة تجد الشهوات والرغبات ميدان من الميادين المهيئة للفرد. قلنا لكي تصعد على الجبل لازم تبذل جهد وتتسلق وتصرف طاقة، لكن السقوط من الجبل ما يحتاج إلى شيء، هد نفسك وانت تحت الجبل في الوادي كون من العظم واللحم المهشم. الأخلاق الفاضلة تنتقل لكن مو بسرعة الأخلاق الفاسدة، هذا أولا. وثانيا الأخلاق الفاضلة تحتاج إلى جهد الشخص. صحيح الإنسان إذا راح مع ناس دائما مع الطيبين فهو بمرور الزمن يصير طيب، لكن إذا عنده أصدقاء سوء وأصدقاء خير فبعد مرور مدة أي جماعة جارينا أصدقاء الشر. تفضلتم أن تأثير الصديق على صديقه تشمل جميع فترات عمر الإنسان، يعني من الطفولة والشباب والكهولة. هل يمكن إقامة علاقة صداقة في سنين العمر المتقدمة في رأيكم؟ يعني في سنين الكهولة ممكن أنه نوقف العلاقة صداقة مؤثرة كما هي تأثيرها في الطفولة والشباب؟ الحقيقة الصداقة مثل البناء، أنت تبني دارك لبنة فلبنة. نحن بشكل عام لا نختار أصدقاء، ننتظر بشكل طبيعي بحكم المجاورة بحكم اللقاءات اللي بلا ميعاد ناخذ أصدقاء، هذا غلط. من الصحيح أن تتخذ قرارا بأن تتخذ أصدقاء، لا تخليها للصدف تلقي لك أصدقاء. طبعا أكو صدف ممتازة، ما أجمل اللقيا بلا ميعاد كما يقول الشاعر، لكن هؤلاء الأصدقاء إذا كانوا في طريق الخير أصدقاء خير. كثير من الناس أصدقاؤهم الجيدين وجدوهم في سفرة الحج. طبيعة الإنسان اللي يروح على الحج إنسان مؤمن، إنسان طيب، وجهه إلى الله عز وجل ورسوله، هذول خوش أصدقاء. لكن إذا تركنا الصداقة للصدف، يعني ما بنينا صداقاتنا كما نبني بيوتنا، إذا أنت تبني بيتك مو بالصدفة فرد حفرة شفتها وجلست فيها، بيتك تتخذ قرار تروح على مهندس يضع لك خارطة للبيت، تهتم بالديكور، تهتم باللون، تهتم بالكهرباء، تهتم بكل صغيرة وكبيرة. مش عجب الأصدقاء تتركهم بالصدفة. نعم الإنسان يمكنه بل يجب عليه أن يتخذ أصدقاء في حياته في شبابه في شيخوخته. أصلا في الشيخوخة الإنسان يحتاج إلى أصدقاء أكثر من فترة الشباب، لأن بعد ماكو مجال الشغل والعمل، مجال بس الذكريات والحكي فقط. الإنسان يقدر لسانه يحركه في الشيخوخة، رجليه وإيده وعينه وأذنك، ولا تصير ثقيلة وضعيفة وإلى آخره. الآن وقت الصداقة في فترة الشيخوخة. ما كان عندي من شبابي، انتقلنا ابتعدنا، الهجرات هذه الإجبارية اللي جاءت على بعض الناس، أصدقاء الجيران اللي كانوا فقدناهم كلهم. روح ابحث عن أصدقاء جدد في حياتك. أصلا ممكن تروح للشخص تقول له بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم، أريد اتخذك صديق، كأنه وعدنا عيب. هذا الشخص لازم الصديق يجي صدفة؟ لا، أصلا قول للشخص أريد أكسبك. هذه العبارة عندهم في سوريا ولبنان، يقول بدنا نكسبك. فمنذ البداية أنا جاي حتى أكسبك، أكسبك صديقا، اتخذ أصدقاء. الإمام علي سلام الله عليه يقول لولده الحسن: بني الصديق قبل الطريق. أنت تريد تروح إلى مكة، فأول ما يأتي في بالك كيف يمكننا الذهاب إلى مكة، شلون الفيزا نحصلها، شلون تذكرة الطائرة، شلون إلى آخره. الإمام علي يقول لا، أول شيء أسأل من صديقي في طريق مكة. بني الصديق قبل الطريق. ولذلك نعم لا بد أن نتخذ أصدقاء في كل سنوات خيار. إذا كان ما تفضلتم به هو الأسلوب الصحيح لانتخاب الصديق، طبعا الصديق وفق المفهوم اللي تفضلتم به أنه الصديق الصالح، زين في العلاقات الاجتماعية نحو التغيير الاجتماعي لإنشاد المصلح، أي مصلح اجتماعي معين، طريق الصداقة وربط العلاقات مع الناس هو أفضل طريق للتأثير عليهم. فمع هذه المقدمة اللي تفضلتم بها، شلون نقدر نوفق بين الاثنين؟ يعني التأثير المصلحين اللي تفضل الإمام الصادق يقول كونوا لنا دعاة صامتين، يعني بأخلاقكم وسلوككم وكسب الناس والمجتمع لأن يتأثروا إيجابيا بهذه الأخلاق. فإذا كان كل واحد من أهلنا يريد صديق صالح بس، زين الباقيين شلون يعني؟ راح نعرفهم لمن يعني؟ أولا في الدرجة الأولى لابد أن نحسب حساب أنفسنا. رجل جاء إلى أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه قال انصحني، قال لا تسئ إلى حبيبك، قال وهل يسيء أحد إلى حبيبه؟ قال نفسك حبيبك فلا تسئ إليها بالموبقات. أقول في الدرجة الأولى لازم أحسب حساباتي، إذا أنا من الأفراد الذين أتأثر أكثر مما أؤثر وآخذ أكثر مما أعطي، يعني لعامة الناس نقول ابحثوا عن أصدقاء الخير، تقول إذن من للأشرار، من للمنحرفين، من للذين تورطوا في المعاصي؟ إذا كنا نعمل بس ندور الجيدين هؤلاء من ينقذهم؟ نعم المصلح يذهب إلى كل الناس ويحاول إصلاحهم، لكن بالنتيجة ما يتخذ المصلح صديقا إلا من صلح. حتى الأنبياء، الأنبياء يبعثهم الله عز وجل إلى أقوام المشركين، ومع ذلك هذا النبي أصدقاء من بين الذين اتبعوه قلائل، ولا كلهم أصدقاء؟ لا، صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن نعيش أيام ذكرى مولده الشريف كان يقرأ آيات القرآن على الجميع والكل كان يسمع منه، لكنه كان يجلس مع علي من الليل إلى الصباح. شوف علي صديقه، علي مستشاره، هو أذن لعلي بن أبي طالب، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، أكثر شيء مع علي وأمثال من أصحابه في قضية الصداقة غير قضية الإصلاح. في الإصلاح نحن نأتي، المصلح يأتي يقول للناس يحاول معهم، لكن هل يذهب بالنتيجة يصادق الأشرار؟ يحاول إصلاح الأشرار لكن يصادق الأخيار. وفي المجتمعات السليمة، هي تلك المجتمعات التي يجد الأخيار أصدقاء ولا يجد الأشرار أصدقاء، حتى يجبر الشرير والفاسد أن يكون صالح حتى الناس يروحون يمه. يعني إذا واحد شاف إذا كان عنده صفات غير حسنة ما حد يصادقه، والإنسان مهما كان يريد يصادق الناس حتما يحاول أن يصلح نفسه حتى الناس يصادقوه ليقاطعوه. ومن هنا فإني أقول أن المصلحين يذهبون إلى عامة الناس، لكن في النهاية حتى المصلح لا يتخذ إلا الصالحين أصدقاء لنفسه. تفضلتم أن الأب أو الأبوين يجب عليهم أن يختاروا أصدقاء لأولادهم، كيف يمكن ذلك؟ يعني ما هي الآلية؟ هل بالأمر فقط أنه اتخذ فلان صديق أو مثل القصة اللي ذكرتموها، أم أنه يوجد آلية لتهيئة أجواء مناسبة بأن نختار صديقا مناسب لأولادنا؟ الآلية بسيطة، بالنسبة للصغار الآلية تختلف عن الكبار. يمكن واحد يسمع كلامك وتقول اتخذ فلان رجل جيد روح تصادق وياه، فيسمع كلامك وهو قادر على أن يعمل صداقة، لأن ترى الصداقة مو بسيطة، صداقة بحاجة إلى فن. والواقع في سنوات قديمة أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا رحت وراء الروايات والأحاديث التي تتحدث عن الصداقة والأصدقاء، فوجدت مقدار كثير في الحقيقة، وألقيت في وقتها مجموعة محاضرات 30 محاضرة عن الصداقة والأصدقاء، وفيما بعد هذه المحاضرات تحولت إلى 9 إلى 8 كتب طبعت جديدا في لبنان في قضية الصداقة والأصدقاء، روايات كثيرة، قصص كثيرة، ولا بد أن ندرسها ونأخذها بعين الاعتبار ونتعلم منها كيف نصادق الناس. إلا أنه الآلية بالنسبة للوالدين جدا بسيطة، بالنسبة للصغار أعمل لك حفلة وأنت أجلس، نفترض أصدقاء أولادك في الصف الأول أو الثاني الابتدائي، مجموعة من الأولاد عندك، 2 عندك، 1 عندك، جيب الأقران وأنت افهمهم، شوف هذا القرين مال هذا اللي في الصف مع ابنك شلون تقدر من خلال جلسة جلسة تعرف بعض صفاتهم، تسأل عن أبوه، عن أمه، عن العائلة، عن الأرومة، عن كرم الأصل. فإذا العائلة عائلة سليمة من خلال بعض الجلسات اللي سويت في بيتك، بعض الاحتفالات اللي تأخذها للطفل هذا، تعقد صداقة بينهما وتأمر ابنك بأن يلعب ويا هذا، وتأمر ذاك الطفل تقول له اتخذ ولدي صديق، وتعمل من خلال هذه الآلية، تعطي هدية لابنك يعطي إلى الإنسان، شلون يصير صديق إنسان ثاني من خلال هذه الأمور. بالنسبة للكبار أيضا نفس المسألة، أن تبحث عن أصدقاء جيدين، قرناء لأولادك، إذا كانوا من نوع اللي مجرد الأمر يكفي بالنسبة إلى أولادك، مجرد الأمر إذا ما يكفي أنت سوي الاحتفال، الصداقات، اقعد وياهم، أنت عقد اللبنة الأولى أنت ابنيها في الأرض، البذرة في الصداقة بين ولدك وبين الصالحين ابذرها أنت، فيما بعد بشكل طبيعي ذو يصادقون. ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار العمر، السن، ترى الطفل يحتاج إلى طفل بعمره، ابنك إذا عمره 12 سنة تدور له صديق 12 سنة عمره، 12 سنة، 11 سنة، 13 سنة مو أكثر. أما إذا تريد ابنك، لأنه واحد من الأولاد إلي قال أبوي يريدني أصادق ويا واحد أكبر من عندي 30 سنة، ما معقول هذا، اهتمامات اللي عمره 30 سنة غير اهتمامات واحد عمره 14 سنة. ابحث عن أصدقاء الخير بعمر متقارب لأولادك. لا يقبل أن الصديق تأثير على صديقه أكثر حتى من الأهولي، وهذا ما استفدناه من محاضرتكم يعني المقدمة اللي طرحتم بها. السؤال يقول كيف يمكن للأهولي أن يكون صديقين لأطفالهم حتى يمكن الحد من تأثير أصدقاء السوء؟ صحيح، هذه مسألة مهمة فعلا، أن يكون الأب صديقا، أن لا يكون ظالما لأولاده، أن يفتح حوار معهم، ينزل مستواه لهم. في الحديث الشريف قد يكتب أحد طاغوتا، طاغوت يكتب وهو لا يملك إلا أهله، غير زوجته وأولاده ما عنده شيء بالحياة، لكن الله يكتب طاغوت وكأنه دمر وطن وأفنى شعب. ليش؟ لأن ما عنده إلا عائلته ودمرهم مثلا، هذا هم لو تعطيه شعب ووطن هم يدمره. الإنسان أول نقطة الأب لا يكون طاغوت على أولاده، أن يكون واحد، أن يكون مرشد. طبعا مو مطلوب الأب يطيع أولاده، أصلا جزء من مسؤولية الأب أن يكون أبا، أن الأمر يكون إليه ومرشد يكون، لكن لا بمعنى أنه فقط صدر أوامر، أيضا الصادق يفتح حوار. الأولاد ينظرون إليه كأنه أخوهم الأكبر. أنا شايف كثير من الآباء الطيبين أولاد يقولون هذا مو كأنه أبوي، هذا كأنه صديقي. حتى أن أحدهم كان يشتكي عندي، يقول عندي مشكلة ويا أبوي، إذا نروح، طبعا الولد كان صائف رحمة الله عليه توفي، يقول إذا كنا نريد ندخل مجلس مع والدي ما يتقدم علينا، يقول بابا أنت أبويا، يقول لا أنت تقدم، فأخجلني خجلني، يعني أبو متواضع إلى هذه الدرجة حتما يعرف كيف يكون صديق لأولاده. والصفة الأولى أن لا يكون طاغوت، الصفة الثانية أن يفتح حوار مع أولاده، الصفة الثانية أن ينزل مستواه. يعني أنت طفلك عمره 5 سنوات تحكي وياه، وأنت عمرك 50 سنة مثلا 40 سنة، لازم تنزل مستواك إلى مستوى تلاعبه، تتحدث عن عقليته. وفعلا هذه نقطة مهمة أشار إليها الأخ، أن يكون الأب صديقا لأولادي والأم تكون أيضا صديقة للأولاد. في سؤال وردنا سمعت السيد يقول من هو الصديق في عصرنا هذا، وخاصة أن سيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ما أبقى لي الحق من صديق. سلام الله عليك يا أبا الحسن. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان في موقع معين، ما أبقى له الحق من صديق، لأن أصدقائه المقربين إليه كلهم قتلوا في سبيل الله، وإلا أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، مقداد، وعمار بن ياسر، وكثير من هؤلاء، حجر بن عدي وإلى آخر هؤلاء، بين من قتل، بين من نفي، بين من منع من الملاقاة مع الناس، ما أبقى له الحق من صديق، لأنه عاش في فترة معينة كان عليها أن يدافع عن الحق ويقف في وجه الباطل، وليكن الباطل قريبا بعيدا صديقا قديما أو أي شكل. بالنسبة لنا الأمر جدا مختلف، أصدقاء الخير دائما موجودين، لكن أنت لازم تبحث عنهم. صديق جيبك يجيك في أي وقت، ما دام جيبك ممتلئ فعندك أصدقاء كثيرين، جيبك خالي ما عنده شغل وياك، عندك منصب ومقام، أنت وزير، أنت سفير، أنت رئيس، أنت أمير، الناس كلهم مستعدين يقفون 24 ساعة في صف حتى بس يسلمون عليك، لكن بمجرد أن الوزارة تأخذ من عندك السفارة تنتهي، ما حد بحالك. كان أحد الخلفاء ثار عليه الناس وأنزلوه من كرسي الخلافة، جلس على قارعة الطريق يستعطي الناس ويقول للناس ويلكم أنا إلى أمس أميركم، اليوم ما حد يطالعني، لا أحد ينظر إلي. نعم، أنت تبحث عن أصدقاء الخير، والأحاديث طويلة في العقيدة أن تدخل في مجال الصداقة والأصدقاء، لكن يكفي أن نتخذ الصديق لله، أن تصادق لله، أن تحب في الله، أن تبغض في الله. دور صديق مؤمن مو صديق ينفعك، والله فلان خلنا نتصادق وياه يمكن يوم من الأيام ينفعنا، لا ما عليك بدون ما ينفعك، لأنه رجل مؤمن، لأنه رجل صالح اتخذه صديقا. الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسلمان الفارسي يا سلمان إذا رأيت الناس يسلكون واديا وسلك علي واد آخر فاسلك الواد الذي سلكه علي. ليش؟ لأنه لا يدخلك في رضا، ما يخرجك من خير. وروايات طويلة، ابعدوا يا واحد اللي إذا جلس معاكم يذكركم بالله جلسته كلامه. أصدقاء الخير موجودين، لكن عليك أن تبحث عنهم كما تبحث عن الفاكهة الصالحة في دكان البقال وبائع الفاكهة، ابحث عن أفضل الأصدقاء وستجد. هذا السؤال يتيم من قسم النساء، إنه وين منهم أوراق، يعني هاي الأوراق اللي يوزعوها ناس من هاد مين يوزعوها. السؤال يقول كيف يمكن فصل الطفل من أصدقائه السيئين فيما لو صادقهم؟ طبعا حسب الأعمار، قلنا إذا كل أخ حينما يكتب السؤال يبين أن هذا السؤال مرتبط بأي عمر، إذا طفل صغير ولو بالقوة القاطعة والمنع، يعني لا تترددوا في قطع أولادكم من أصدقاء السوء. طبعا لما نقول أصدقاء السوء ترى مو بس شغلة معينة نقول لازم نقطعها، يعني فعلا لا صديق سيء، إذا صديق مثلا شاب عمره 10-15 سنة سارق كذاب يكفر بالله عز وجل، اقطعها الإدخال بالإجبار مو مهم. يعني مو دائما إقناع في هذا الأمر المهم. إذا أمكن بالإقناع فليقل، إذا ما نفع الإقناع لا نعم. الولد قلت له تجي بيتنا، روح أتكلم ويا والدك، قل له ما أريد أنك تكون صديق لولدي، ما في شيء، لأن الخجل هنا يؤدي إلى نتائج جدا سيئة. يعني ولدك يصير فاسق فاجر مجرم، غدا يرتكب جريمة قتل سرقة يدخل سجن مثلا، يسوى وعد يقول والله خجلنا نقطع من صديق السوء. إذا كانوا صغار فالقطع سهل عن أصدقاء السوء، إذا كانوا كبار بالإقناع لم ينفع الإقناع بالطرق الممكن، يعني بما يمكن اقطع المهم، لكن لا تقطعه من صديق سيء إلا وقد بحثت له عن صديق خير. ترى الإنسان يحتاج خاصة من بداية صغره إلى أن يصير عمره 20 سنة، كثير يحتاج إلى أصدقاء عشان يرى نفسه في أصدقائه. يوم اللي يجلس مع أصدقائه أفضل ساعات سعادته حينما يلتقي بالصديق. ولذلك عندنا في المثل المعروف أو كأنه رواية إذا ما تخون الذاكرة، أنه عدو واحد كثير وألف صديق قليل. إذا تريد تعيش حياة وحدة عيش وحدك، لكن إذا تريد تعيش أكثر من حياة فاتخذ أصدقاء. أنت مع كل صديق عندك حياة، فابحث عن أصدقاء الخير واقطعه عن أصدقاء السوء. السؤال الآخر سمعت السيد يقول كيف نختار أصدقاء لأولادنا وهم في أكثر الأوقات بعيدين عنا، أي أن فترة تواجدهم في المدرسة خاصة يشير السؤال لأنه فترة طويلة وإحنا قد نكون مشغولين. فيقول ليس من السهل أن تنتخب صديق ابنك إذا كان هو يكره من تنتخبه أو لا يرغب بصداقته، فماذا تقترحون؟ أولا بالنسبة للسؤال الأول، مو مطلوب دائما احنا ويا اولادنا حتى نتخذ لهم اصدقاء جيدين، يكفي انه نبذل جهد نختار ونحاول باساليب معينه. اما اذا ما كان يرغب في صداقه الطرف الجيد اللي انت اختارت له واستخدمت بعض الاساليب مثل هدايا اعطيت لولدك يعطيه له، ذاك انت جبته في البيت، اذا استطاع يعني قدرت تعمل خلط ما بين الروح ذاك الصديق الجيد وروح ولدك فأمر جيد. إذا لا حاول مع غيرك خاصة في المدارس، اليوم الصف الواحد فيه عشرات، هذا ما نفع وياه الثاني، الثاني ما نفع الثالث وإلى آخره. في الغرب من جملة الأشياء اللي يهتمون في الأولاد يهتمون بأن الطفل يأخذ صديق في الصف، وإذا واحد معهم منعزل يجون يتكلمون مع أبوه مع أمه، هم يحاولون يعقدون صداقة ما بين الأولاد. يعني هذه جزء من أساليب التربية عندهم. طبعا يقولك ما يهمه صفات حسنة غير حسنة، المهم الولد لازم عنده أصدقاء. وباعتبار أيضا في مدارسهم خلط فيحسمون حسابات مستقبلية، البنية لازم تتخذ صديق من الأولاد، الولد لازم يتخذ صديق من البنات وإلى آخرين. هذه في رواياتنا كثير اهتمام بقضية الصداقة والأصدقاء. أنت روح دور، هذا ما صار الثاني، الثاني ما صار الثالث، يعني ابذل جهد ابذل مال ابذل وقت لكي تصنع أصدقاء جيدين لأولادك. لا تنتظر الصدفة، مبلغ من المال تصرف يسوى، وقت تصرف على هذا الأمر يسوى، جهد تصرف على هذا الأمر يسوى، فترة من الزمن اهتم فيما بعد من اللي صار واصدقاء بعد ما يهم كثير. السؤال الآخر سمعت السيد يقول أجد صعوبة في الحصول على الأصدقاء وأجد سهولة في الحصول على الأعداء، فما هو العلاج؟ يعني أين الإشكالية؟ الإشكالية بي هو للصداقة أساليب. قلت ممكن محاضرات كثيرة محتاج حول هذا الموضوع، لكن أنصح الأخ بمراجعة بعض الكتب التي تتحدث عن العلاقات الاجتماعية وتبين الأساليب المختلفة، اللي مثلا منها أن لا تكون أناني أنت إذا أي واحد شفته وذكرت له الخير الذي فيه. بقولة واحد يقول كنت واقف في الصف البريد إلى أن وصل دوري، شفت هذا الساعة البريد ما عنده شغل، يعني ما عنده خروج، من الصبح يقعد يبيع طوابع ويلزق الطوابع وياخذ الرسالة، طبعا يضوج. كل اللي قبلي كانوا يشتكون يتأففون من عنده يوم اللي يوصلون إليه ويتعاملون وياه بالقوة، ياخذ الرسالة لما يعطيه فلوس ما عنده صرافة يقول روح اصرف وتعال، يقول وصلت إليه قلت هذا الرجال من الصبح إلى الظهر طول الأيام في الأسبوع طول الشهر طول السنوات هذا شغله، رايش من شغل ما حد هن يقول له شيء أو يقدر عمله، مجرد ما وصلت إلى قلت له الله يسامحك. واقعا شغلة متعبة، نظر إلي طالعت شفت عيونه خضر، قلت له عيون جميلة، ارتاح بطل من شغله بس يريد ياكلني، لأنه قلت له الله يساعدك وعيونك خضر. أحيانا الشخص لما يجلس مع إنسان آخر يدور فشي يحكي عليه يتكلم عليه ويمدح نفسه، مثلا أقول على كل حال اقرأ كتابا أو كتبا في قضية العلاقات وقضية الصداقة والأصدقاء. والسؤال الآخر أن المجال، ما هي الكتب التي تقترحونها للمطالعة في هذا المجال؟ على وين أقول؟ هل تعتقدون بوجود صديق أو رفقاء جيدين والحال الأكثر شكل في صلاح الأفراد في زماننا؟ يعني في شك عموما. الأرض لا تخلو أبدا، أنا أقول في بلادنا بشكل عام أصدقاء الخير كثيرون، لكن نحتاج إلى ضمير حساس، عيون مفتوحة وبحث، وإلا دائما أقول وفي كل البلاد، يعني ما في منطقة تستطيع أن تقول لا هنا الكل شرير أبدا، أنت أيضا في مجتمع شرير لا بد أن تجد لكن قليل، في مجتمعاتنا هذه حقيقة كثير في أصدقاء جيدين، ليش لا؟ طبعا لا تبحث عن ملائكة تصادقهم، بشر خير أكثر من شر، صفات بشكل عام صفات حسن، لكن تبحث عن ملائكة لا. بالنسبة للعناوين في الحقيقة عناوين كتب، قلت بالنسبة لي 8 كتب عندي في هذا المجال، كيف تكون صداقات ناجحة، الصداقة والأصدقاء، فن الصداقة مع العائلة، 8 كتب صدرت جديدا، هذه عناوينها موجودة ربما توصل إلى هنا فيما بعد. بعد التطورات الحديثة ومواجهة وسائل الإعلام الحديثة مثل الإنترنت التي غزت البيوت والأماكن العامة، وجود برامج مراسلة فيها، كيف نتعامل أو نوجه أبناءنا في هذا المجال؟ يعني التعامل العصري مع العصر الحديث. المراقبة غير الشديدة والتوجيه غير المباشر والإصلاح بالنسبة للأولاد في هذا المجال، سائل يبدو يحسب حساب الإنترنت بالذات، لأن الشاب يجلس أمام هذه الشاشة ثم يبدأ ينطلق من داخلها ويستطيع أن يصادق رجل في الصين وآخر في اليابان والثالث في أمريكا والرابع في آسيا والآخرين بسهولة، وأصدقاء الشر أيضا كثيرون ومجالات الشر أيضا كثيرة. المراقبة من قبل الوالدين وتوجيه الأولاد في هذا المجال حتى في الإنترنت في أشياء جيدة في أشياء حسنة وفي أشياء غير حسنة، في مكتبات بملايين من الكتب في نفس الإنترنت تقدر أن تطالع الكتاب الصفحة تطلعها تقرأها، في سايتات حسب التعبير وفي صفحات للعلماء للخطباء للأتقياء للمؤسسات للحسينيات، يعني أنت قاعد في مكانك في أي مكان في العالم يمكن تسمع محاضرة يلقيها الخطيب الآن مباشر يعني في داخل الإنترنت، يعني هذه المجالات فيها الخير وفيها الشر. إذا تركنا أولادنا بسبب رغباتهم وشهواتهم وسهولة مسائل الشر يمكن يكون وراء بعض السوالف المكسرة. لكن إذا راقبناهم مراقبة غير شديدة وتوجيه بطريقة مو شديدة أيضا طريقة غير مباشرة، وإحنا لقينا لهم المجالات اللي يقون فيها، فإذا سيصادقون أشخاص جيدين في هذه الوسائل. سؤال آخر سمعت السيد يقول: لو اكتشف الأب أو الأم أن ولدهما أو ابن أو بنت أو ابنتهما يصاحبان أصدقاء سوء، فما هي أحسن طريقة عملية لكي يجنبانهما عنه؟ طبعا في حالة أنه لم تنفع تبيين أو توضيح المساوئ والمحاسن للأصدقاء. يختص السؤال في مجال الفتيات بالذات يعني. بالنسبة للبنات الأم تقوم بدور أكثر من الأب في الحقيقة، وكما قلت في الدرجة الأولى لابد أن الأم تبحث عن صديقة جيدة لابنتها. يعني الآن خلنا نترك صديقة غير جيدة البنت عجها، أول شيء خلنا نبحث عن صديقة جيدة. دائما لازم عندنا البديل الجيد لأي أمر. أنت إذا رأيت إنسان بياكل من الزبالة تمنعه حينما توفر له طعام سالم، لكن إذا ما عنده طعام سالم في زوج جوعان يأكل أي شيء، ممكن يأكل التراب. أنت يجب أن تبحث عن أصدقاء جيدين لأولادك وصديقات جيدة لبناتك أولا، ثم تحاول أن تفصلها من تلك بطرق مختلفة. ربما مع كل صديقة غير جيدة في طريقة الكلام ما ينفع، الكلام مع الطرف الثاني مباشرة: ما أريدك تكونين صديقة بنتي، هي هم ربما تأخذها العزة بالإثم، خلاص أنا مو صديقة بنتك مثلا. الكلام مع عائلتها مثلا ابتعادها عنها بالممكن، يعني إذا هذه صديقتها بالفلان حديقة قلت روح على تلك الحديقة، روح على حديقة ثانية. ترى يسوى الإنسان حتى يبدل بيته إذا رأى أن أولاده يكسبون بأن الجيران غير جيدين. باع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيته، فقال له النبي: يا فلان هل بعت دارك؟ قال: لا يا رسول الله، بعت جاري، جاري ما كان جيد، فأنا جاري بعته تخلصت من عنده، مو داري، بعد مكان ثاني اشتريت دار. يعني القضية مهمة إلى درجة أنك قد تضطر أو يجب عليك أن تهاجر من بلدك حتى لا يفسدون أولادك. هذول أولادك إذا فسدوا وفسقوا وفجروا خسروا دنياهم وآخرتهم، يعني زين بيوم القيامة تشوف أولادك في نار جهنم أو يجروك وياهم. فالقضية مو قضية سهلة، قضية مهمة. البنت عندها صديقة فاسقة فاجرة مثلا، أعوذ بالله، بالممكن لازم يبعدونها عن بيته. طبعا ممكن احنا نحاول الصديق السيء لأولادنا نسويه جيد، هذه هم أسلوب من الأساليب. نفس الولد أخذ جيبه انصاحه وجيبه في المجالس ودي إلى مراكز العبادة، دور له فرد صديق مثلا معين، يعني قد يكون تصلح أصدقاء أولادك. وهذه صايرة، بعض الأمهات تتكلموا مع صديقات بناتهم والصديقات صاروا جيدات. الإنسان قابل للصلاح والفساد معا، فإذا وجد الإنسان رجلا كان أم امرأة من ينصحه ومن يجره ترى ممكن يصير جيد. سمعت السيد سؤال وردنا يقول: كيف أكسب ولدي وهو في سن المراهقة ويجعله صديق لي في هذه المرحلة الخطرة جدا؟ أفيدونا حفظكم الله لنا ذخر. أولا أنزل مستواك إلى مستواه، ثانيا ابحث عن اهتمام مشترك بينك وبينه. يقول: الحبيبان ليس من يجلسان باتجاه بعضهما البعض وينظران إلى عيني بعضهما البعض، الحبيبان هما اللذان ينظران إلى نقطة مشتركة. إذا أنت وجدت أمرا يهتم به ولدك وأنت تهتم به، نقطة مشتركة من خلال نقطة اهتمام مشتركة وقضية مشتركة يمكن تدخل وياه في عملية الصداقة. وأيضا في قضية المراهقين بالذات ابحث عن طرف ثالث لهم. قلنا في ليلة من الليالي مو دائما كل شيء مباشر، ابحث عن شخص آخر أيضا يكون هو صديق. أحيانا تريد تأثر على ولدك تجيب وياه شخص آخر تنصحهم اثنينهم، هذا يسمعون كلامك، حتى ابنك يسمع كلامك أكثر مما لو كان وحده. ابحث عن صديق آخر يكون وسيط أو يكون مثل اللزارك بينك وبين ابنك. احنا للأسف دائما الأسئلة أكثر من الوقت المخصص، أنا سمعت السيد أن يتعرض يعني أسئلة كثيرة ترد. هذا آخر سؤال راح نسأل لسماعة السيد إن شاء الله يعذرنا، لأنه الأسئلة جدا كثيرة، لأنه الأسئلة مع الأسبوع الماضي انبقت الموضوع السابق اللي كان الضرب كالشيء وتربوي، الآن الأسئلة حول الصداقة والأصدقاء كثيرة جدا. هذا آخر سؤال بما يسمح به الوقت. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الرحمن تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا وله دواء. ما هو الدواء الذي يجب علينا استعماله من أثر الداء الذي نجم عن مرافقة قرين السوء؟ يعني كان هذا الشخص فترة كان مع قرين السوء أصاب بعض الصفات السلوكية السيئة، كيف يعالج هذا؟ هذا الحديث هو عن العادة، العادة السيئة والعادة الحسنة. العادة هي عبارة عن شيء ترتاح إليه نفسك لأنك كررته بمرور الزمن حتى لو كان سيء ومضر. لعل في هذا المجلس أناس يدخنون، أول مرة أدخل الدخان في رئتي الرئة تشنجت وأبدت ردة فعل، كان يكح وشاف هذا المضوج والمؤلم، شنو هذا اللي الناس يدخلون في رأسهم؟ لكن بمرور الزمن كرر مرة مرتين ثلاث، الآن إذا ما يدخن يقوح. كان أحد الخطباء يدخن بعدين ترك، مرة بعد مدة قلت له شلون صحته؟ قال ممتاز. قلت له شلون؟ قال رجعت للدخان. زين، مثل ما الإنسان تعود على الدخان المضر، الدخان الذي الرئة ترفضه الجسم ما يرتاح له. إذا أنت مشيت بالشارع هنا لو كان غبار أو كان دخان عوادم السيارات مو تجرد من عندها؟ أشو تشتري هذا الدخان نفسه؟ هذا نفسه تشتري تدفع فلوس عالية وتبيع صحتك ومالك وتدخن. زين، شلون تعودت على الدخان؟ يمكن تتعود على ترك الدخان، يعني مثل ما العمل قمت به وكررته حتى جسمك تعود عليه. أي عادة حسنة تحتاج إلى تكرار العمل مع الزمان، مع الزمان، يعني مو قررته خلاص. كمثال أقول، شخص كان عنده صديق سيء تعود على الكذب، سيريد يترك الكذب، مو مرة واحدة يقرر يترك الكذب يقدر يترك الكذب، لا، يقرر أن يترك الكذب، يقع في الكذبة الأولى، الكذبة الثانية يتركها، الثالثة يوقع فيها، الرابعة يتركها. سابقا كان يكذب 60 كذبة في اليوم، يوم اللي قرر بدأ يقلص شوية شوية شوية إلى أن الكذبات صارت معدودة، يواش بطل من عدد. كما يتعود الإنسان على الشر يتعود على الخير. في الأحاديث الشريفة أن المرأة في عادتها الشهرية خلي تفرش السجادة وتجلس عليها وتذكر الله فبقد وقت الصلاة، ليش؟ قال لأن الخير عادة، إلا هي تركت الصلاة ولو 10 أيام بعدين تصير شوية كسولة عن الصلاة، شوية تصير صعبة عليها، مثل السيارة اللي أنت منيمها لما تريد تشغلها يمكن الدينامو ميت، يمكن يحتاج إلى دفع إلى آخره. بس العادة الحسنة تأتي بمرور الزمان، يعني العمل زائدا التكرار بفترة من الزمن الإنسان يتعود على الخير ويمكن أن يزيل آثار أصدقاء الشر. أحسنتم سماعة السيد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.